تفسير الآية 40 من سورة النحل، يقول تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي هذا تأكيد لكمال قدرته تعالى على كل شيء من خلق وبعث ورزق وإحياء وموت وثواب وعقاب وغيره، أي ما قولنا لشيء إذا أردنا فعله وإيجاده وإحداثه إلا فقط أن نقول له كن فيكون كما نريد فورا بلا أي تأخير أو امتناع، بمجرد قولنا له كن لا نقول له أكثر من ذلك بلا أي تعب أو عسر أو تكلفة، فلا يصعب علينا شيء، فإنا لا نحتاج مثلا إلى أدوات وخامات وخطوات وغيرها مما يحتاجه البشر.